حديث هزار نهي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كسي سلمة كري أكوع خد جرازي بتن يجود كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بجارة كسجارة عمت رينشتي بوين انك پیغمبر صلى الله بتخده لبي اذ اتي بجنازة وسحت كين جنازاك انا انك پیغمبر صلى الله بتخده لبي فقالوا صحابي يجود صلي عليها نبيجل سربك فقال جود هل عليه دين؟ دينك لسر خدا نهاية؟ أبي مري؟ قالوا أوانا جود لا نخر. قال جود فهل ترك شيئا؟ تشتكه لا يبدي فخرا؟ قالوا أوانا جود لا نخر. فصلى عليه يغنبري الصلاة بتخد إليه بالنبيج السرك. ثم أتي بجنازة أو بجنازة أخرى. اشتهن جنازها كاديجك إنانك يغنبري الصلاة بتخد إليه. فقالوا جود يا رسول الله صل عليها أي رسول خدني بجل سربك قال جود هل عليه دين دينك السرهية قيل نعم جبهة دان جودني يا رسول خدني بل قال جود فهل ترك شيئا تشتكي لا يدي فخرا مالك لا يدي فخرا قالوا وانا جود ثلاثة دنانير سي دينار تهلم فصلى عليها فيغنبري صلى الله عليه وسلم نبجل سربك شنكو هنده بارهبون كدين ببيتا أدوكرا ثم أتي بالثالثة اشتهن جي جنازة سيجك إننا نك رسول خد صلاة خد لبن فقالوا جوت صلي عليها نبيجل سربك قال جوت هل ترك شيئا تشتكي لا يبدي فخرا قالوا لا أوانا جوت النخل شبارانين يمري شا تاريك نهي لا يبدي فخرا قال جوت فهل عليه دين أري دينك لسربك سيهايا قالوا أوانا جوت ثلاثة دنانير بل سي دينار السر قال جود صلوا على صاحبكم جود هن بجل سر هبال خبكم هن بجل سر بكم يعني أسن بجل سر نوت قال أبو قتادة أبو قتادة يقول صلي عليه يا رسول الله أي قصد خدتن بجل سر بك وعلي دينه دين ويلسر من فصلى عليه شنيكو بيغمبري صلى الله عليه وسلم نبجل سر